السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن الكلب كما جاء ذكره في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وقفنا مع بعض الأحكام التي تتعلق بالكلب، فقلنا هناك أحكام ينبغي أن نعرفها وأن نتعلمها. وقفنا أولا مع حكم قتل الكلاب بعد أن عرفنا أن هناك من أحسن إلى كلب فغفر الله سبحانه وتعالى له، فقلنا هل هذا ينسحب على شريعتنا أم أن شريعتنا جاءت بشيء آخر؟ أعتقد أننا قد انتهينا من هذه القضية. ثم بعد هذا وقفنا على قضية حكم اقتناء الكلاب، خاصة أننا في مجتمع كثر فيه الجهلاء وقل فيه العلم، وهناك الكثيرون الذين يحرصون على اقتناء الكلاب في بيوتهم من باب الزينة والمباهاة ومن باب العادات ومن باب كل عنده هواية الهوايات أن يربي كلبا في بيته. فيا ترى ما هو حكم اقتناء الكلاب في البيوت؟ كما قلت في آخر اللقاء الماضي، جاء حديثان، كلا الحديثين في صحيح مسلم وعند غير مسلم، والحديثان من رواية صحابي جليل هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان. كما قلت، وموضوع القراط هذا في علم الله يا ترى قدر أديه من الذنوب، ولكن احنا لو تخيلنا بقراط الأرض لرأينا شيئا عجبا. ومعنى هذا أن المرء ما دام في بيته كلب كل يوم ينقص من أجره قيراطان، فمن يستطيع أن يتحمل ذلك؟ جاءت رواية أخرى في صحيح مسلم: ينقص من أجره قيراط. ينقص من أجره قيراط. وهنا قال العلماء: هل هناك تضارب وتعارض بين الأحاديث؟ رواية تخبر أن الذي ينقص قيراطان، ورواية تخبر أن الذي ينقص قيراط، فيا ترى هو قيراط أم قيراطان؟ كان للعلماء في ذلك بعض توجيهات. بعض العلماء قال: طبعا بالطبع وكلا الحديثين وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح، ولا تعارض بينهما. لماذا؟ قالوا لأن موضوع القراءات والقراءتان يختلف باختلاف نوع الكلب وشكله. يعني قالوا يعني إذا ثبت من الأحاديث الصحيحة أن الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه، فمن اقتنى كلبا أسودا بهيما نقص من قراءته كل يوم، نقص من أجره كل يوم قد إيه؟ قراءتان. وإذا كان الكلب على غير ذلك نقص من أجره قراءات إيه؟ قراءات واحد. وجهة نظر وفق بها البعض بين هاتين الروايتين. البعض الآخر كما قلت نظر إلى طبيعة هذا الكلب وطبيعة ذاك، قالوا لا خلاف أن الكلب الأسود ينبغي أن يقتل، والكلام في غير الكلب الأسود. من اقتنى كلبا آخر ننظر إلى نوع هذا الكلب، هل هو من الكلاب الأليفة الساكنة زي ما قلنا اللي بيبقى ماسك في ايده كلب أو ماسك في ايده كلب الأبيض الصغير ده بعرفش حاجة، زي ما قلت لك يخاف من قطة، وفي واحد ماسك كلب والعياذ بالله تبص تلاقي الكلب في حجم العجل وبيرهب الناس ويفزع الناس. فقالوا اللي معاه كلب يفزع الناس ويؤذي الناس، فقلت ان شاء الله تعالى اللي معاه كلب كما قال هؤلاء يفزع الناس ويؤذي الناس ده ينقص من اجره كل يوم قيرتان ويكفي دعوات الناس عليه. اما اللي معاه كلب غلبان كده ما بيعملش حاجة فينقص من اجره كل يوم قيرات. يبقى هؤلاء نظروا لطبيعة الكلب ولشكل الكلب، هؤلاء الذين فصلوا هذا التفصيل. البعض الاخر قال اني حديث القراءتان وحديث القراءات ينظر اليهما باعتبار المكان. يعني باعتبار المكان قالوا يعني من اقتنى كلبا في مكة او المدينة نقص كل يوم من حسناته ومن اجره قراءتان، وفي غير مكة والمدينة ينقص من اجره قراءات. البعض الاخر فرق بين المدينة والبادية، قال من اقتنى كلبا في المدينة او في المدن بصفة عامة نقص من اجره قراءتان، ومن اقتنى كلبا في البادية نقص من اجره قراءات واحد. ليه؟ قالوا لان تأذي الملائكة في المدن اكثر من تأذي الملائكة في الايه؟ ها؟ في البادية، وتفزيع الناس يختلف في المدينة عنه في الايه؟ في البادية. ففرقوا باعتبار الايه؟ باعتبار المكان. البعض الاخر نظر الى الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر وبعض الناس كان معتادا ان يقتني الكلاب، اخبر انه من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط، حتى اذا الف الناس هذا الحكم ومر الوقت واستحكم هذا الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزيادة في التنفير ومن باب الزيادة في التغليظ من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراطان. عد التوفيقات باي هذه التوفيقات اخذ خير وبركة، وكلها ان دل فانما يدلل على ان السنة لا يعارض بعضها بعضا ولا يتضارب بعضها مع بعض. هذا الكلام ينصب على كل الكلاب بصفة عامة؟ قال لا، الرواية فيها استثناء. من اقتنى كلبا، وانا ما رضيتش اقول هذا الاستثناء الا بعد ما اسال هذا السؤال، من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من اجره لاخر ما قلنا، الا كلب ايه؟ الا كلب ماشية او ضار. كلب الماشية هو اللي بيعد لحراسة الماشية، يعتدي عليها سبع ضار وذئب أو ما شابه ذلك. فأنت في معظم رعاة الماشية بيحتاجوا إلى كلاب، أمر لا بد منه فللحراسة. قال ويجبي بقى الماشية في لفظ آخر أيضا في صحيح مسلم وفي غيره، أو كلب صرع، فاللي بيجيب كلب ليحرس الماشية أو ليحرس الزرع اللي هو ما كان للحراسة أو كان في الخلاء في بادية ويحتاج إلى كلب يحرسه. المهم إذا كان الكلب لغرض الحراسة فلا بأس، وذلك لا ينقص من أجره شيئا. يبقى لي ماشية أو كلبا أو إلا كلب ماشية وكلب ضار. ها الكلب الضاري اللي هو كلب الصيد، كلب ليه؟ كلب الصيد. إذا رخص الإسلام لك في كلب الماشية وكلب الصرع اللي احنا نقدر نقول بصفة عامة كلب ليه؟ الحراسة، ورخص لك الإسلام أيضا في كلب ليه؟ في كلب الصيد. وما رخص لك فيه الإسلام، لأنه لا بد والناس في حاجة إلى ذلك، ما رخص لك فيه الإسلام فلا وزر عليه ولا يتعرض بذلك لأجلك لا من قريب ولا من بعيد. ماشي مشايخ، هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا عندنا في مسائل البيع والشراء ما يجوز بيعه وما يحرم بيعه، ومما يحرم بيعه ما إذا أتلفته فلا ضمان عليك. يعني في الإسلام يحرم بيع الخمر، وعشان كده لو حضرتك رأيت إنسانا معه زجاجة خمر أو قارورة خمر فحطمتها فلا ضمان عليك. طبعا انت لو عملت ده دلوقتي تتعدم وقت 60 داهية، لكن كإسلام لا ضمان عليك. أيضا في حكم الإسلام من حطم آلة غناء، حطم آلة غناء لأنه يحرم بيعها ويحرم الإفجاء فيها، فليحطمها فلا ضمان عليه. يعني العود اللي بيقولوا عليه اللي كان ماسك الله في حمه مطرح مراح ده، أو غيره برضه اللي بيقول على الجيتار اللي كان بيعزف عليه برضه الله في حمه مطرح مراح ده، يعني لما تمسك بهذه الآلة تحطمها فلا ضمان عليه. طبعا ده في ظل مين؟ في ظل ايه؟ الاسلام. مش هنا وهتعمل هنا كده يودوك ب60 داهية، لا ده في ظل الاسلام، في ظل الايه؟ الاسلام، فلا ضمان عليه. لهذه امور يحرم بيعها والاتجار فيها، وكما قلت من اتلفها فلا شيء عليه. السؤال الذي ورد عند العلماء، هل يجوز بيع الكلاب؟ ومن قتل كلبا لصاحبه هل يضمن ثمن هذا الكلب ام لا؟ طبعا خاصة اللي فيه دلوقتي محلات للايه؟ للكلاب. ده مش عامل لهم محلات بس، ده مستشفيات كمان، وفي برا عامل لهم فنادق. نعم، وقرأنا الخبر ده. هنا ما اعرفش الحكاية دي عشان احكم بيها، لكن اعرف ان فيه بالخارج ليهم فنادق نزلاء، يخش الكلب كده تمام التمام وانت نايم في الشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل يجوز بيع الكلاب او لا يجوز بيع الكلاب؟ حقيقة الامر جاء حديث في صلب البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يحل ثمن الكلب. يباع لا يحل ثمن الكلب. ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن الكلب يحرم ثمنه، ولا يجوز الإتجار في الكلاب، ولا يجوز بيعه. ولذلك هناك رواية طيبة جدا في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم وإسنادها صحيح، يقول من طلب منك ثمن كلب، يعني افرض ان واحد راح مديك كلب، خد الكلب ب40 جنيه، واحد واخد منه الكلب، تدهم له؟ لا يجوز لك ما تدهم له، شو مش عند حاجة تروح سرابه كده جريه ومشيه ولا ركس عنه. وهقول لك تعمل معاه ايه، ودي مش بلطجة ولا سرقة، لا لا لا، هو الاسلام عايز منك كده. الا طبعا اذا ترتب على هذا ضرر اكبر والمؤمن كيس فطن، تعملهاش مع واحد مجنون وراح جاب سكيلة وبقر لك بطنك ويموتك في مقابل الكلب، وطبعا هيكتبوا عنك انك انت راجل ارهابي ظالم كلت حق الكلب فكنت تستحق انك تموت مليون مرة. فعلى ايه بقى؟ اشتري نفسك ها وما تضيعش الكلب. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ايه؟ من طلب منك ثمن كلب فاملأ كفيه بالتراب. قل له من عندي ولا عندي، والله جاب شوية تراب حطيتهم في ايده. قل له ده ثمن الكلب. اي والله هذا كلام رسول الله في حديث صحيح في صلب ابي داود. من طلب منك ثمن كلب، تعمل معايا يا سيدي ها، فاملأ ايه؟ فاملأ كفيه بالتراب، لان هو ما يسويش غير حفنة التراب دي. فاملأ كفيه بالتراب. فقال الاسلام حرم الاتجار في الكلاب وحرم البيع والشراء فيها باي حال من الاحوال على الاطلاق. البعض قال اي كلب، البعض الاخر قال ما رخص الاسلام فيه اللي هو كلب الابا، كلب الحراسة، كلب الماشية، كلب الصيد، ما رخص الاسلام فيه وهو يحقق نفعا يجوز فيه البيع ويجوز فيه الشراء ومن اتلفه فعليه الضمان، ومن اتلفه فعليه الضمان. وهذا طبعا ما نميل اليه ونؤكده ونرجحه ان شاء الله تعالى. ولذلك في رواية صحيحة في سنن النساء، مع ان النساء ضعفها ولا نعرف لغير سبب، ولكن ابن حجر قال وفعلا النساء ضعفها لغير سبب والراجح فيها الصحة، ان الحديث عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب الا كلب صيد. يعني كلب الصيد هو يباع ويشترى لانه بيحقق ايه؟ منفعة. طبعا زي ما قلنا هيقاس عليه كلب الايه؟ كلب الحراسة، لانه مما اباح الاسلام ورخص الاسلام في اقتنائه ان شاء الله تعالى. يبقى بعد هذا موضوع ولغ الكلب. ولغ الايه؟ الكلب. لفظ البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، لانك طبعا مدام في كلاب هتقتنيها زي كلب الحراسة او ما شبه ذلك، لابد ان انت تبقى عارف الحكم بقى كيف تتعامل مع هذه الكلاب. طبعا اللي بيقتني كلب، في نصيحة من العلماء انه قدر الامكان يجعله خارج المنزل، خارج البيت، بقدر الامكان يجعله خارج البيت، وعليه ان يكون حريصا على ان يدفع ضرره عن خلق الله. هذان نصيحتان ينبغي ان تعمل بهما، ان تعملوا بهما. ليه؟ لان اللي حاصل ان في بعض الناس بيقتني الكلاب وياخد الكلب في حضنه ونايم. في ناس بتعمل كده، يبقى راكب العربيه تلاقي الكلب طالع ومخرج رقبته بيطلع لك رساله بيقول لك شوفها راكب مرسيدس وانت ماشي في الشارع. ففي ناس كده، الكلب ده مقرب اليه زي اخوه زي ابوه زي اي حد زي اي حد. لا، بقدر الامكان تجعله خارج الايه؟ خارج البيت، وبقدر الامكان تحفظ اذى وتكف اذى عن خلق الله ان شاء الله تعالى. موضوع الولغ، الرواية في لفظ البخاري اذا شرب الكلب، انا بقولها باللفظ، اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ده لفظ الرواية بالضبط صحيح البخاري. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. الرواية دي اذا شرب. في رواية اخرى عند البخاري وغيره اذا ولغ. احنا عندنا شرب ولغ ولعق ولحس، تفرق بينهم ازاي؟ اقول تاني، انتوا صايمين ولا ايه؟ صايمين؟ بقول تاني، في شرب وفي ولغ وفي لعق وفي لحس. تفرق بينهم الأربعة ازاي؟ لا لا إلا الله. طب قولوا حاجة، قولوا مش عارفين حاجة، قولوا الله أعلى. الأربعة نفرق بينهم ازاي؟ أولا الولوغ، إدخال اللسان في الإناء الذي يحمل الشيء المائع وتحريك ما في الإناء، ده بقى اسمه ايه؟ ولوغ. ولوغ الشيء اللي في الإناء يشترط ان يكون ايه؟ يكون ايه؟ مائع. مائع يعني ايه؟ يعني ماء سائل، اي حاجة سائلة، يروح منزل لسانه ويقعد يحرك ويرفع بلسانه كده، ده يبقى اسمه ايه؟ ولوغ. يبقى اسمه ايه؟ ولوغ. واما اللعق هو ايضا ادخال اللسان في الاناء وتحريك ما في الاناء واخذ والاخذ مما فيه، ولكن ان يكون ما في الاناء ليس مائعا، يبقى اسمه بيعمل ايه؟ بيلعق. يبقى اسمه ايه؟ بيلعق. بس يكون اللي في الاناء ما هوش ايه؟ مائع، حاجة يعني تقيلة كده، ماشي، زي مثلا البامية بتاع مش عارف تدخل لسانك تحط لك اسمك بتعمل ايه؟ بتلعق. ها ماشي يا مشايخ. فاذا كان الاناء فارغا، لما الاناء يفضى يبقى فيه لحاويس كده زي ما بتقوله، وبعدين تدخل لسانك وتعمل كده، يبقى اسمك ايه؟ بتلحس. واضحة المسألة دي؟ يبقى ادي الولغ وادي اللعق وادي اللحس. اما الشرب فهو حمل الاناء وجعله على الفم، سواء بقى اللي فيه يعني سائل او تقيل شوية، ده اسمه كله ايه؟ شرب. فالاحاديث جاءت اذا شرب الكلب في اناء احدكم، والاحاديث جاءت اذا ولغ الكلب. ينفع التعبيرين؟ قالوا ينفع. وبين التعبيرين عموم وخصوص، فكل من يلغ يشرب، مش كل اللي بيلغ في النهاية بيحصل ايه؟ بيطلع ماء فوق ولا بيطلعش؟ فكل من يلغ يشرب، وليس كل من يشرب يلغ. ولذلك كل والغ يجوز اقول ان هو ايه؟ شارب. لكن ما يجوزش على اللي بيشرب اقول ان هو بايه؟ بيلغ. وعشان كده كل والغ يجوز اقول ان هو بيشرب، من اجل هذا الكلب عدت الولوغ، فيجوز ان انا اعبر اقول والغه، ويجوز اعبر ان انا اقول ايه؟ شاربه. واضح المساله دي؟ يبقى الحديث ده لما يجي يقول اذا شرب ماشي، في روايه اخرى اذا ولغ الكلب في اناء احدكم برضه ايه؟ برضه ماشي. الروايه بتقول اذا شرب الكلب في اناء احدكم، وده طبعا حكم دقيق جدا، يبقى المساله بتتعلق بالاناء الصغير والماء القليل. لكن افرض انه شرب من ترعة، افرض انه شرب من بحر، افرض انه شرب من نهر، تعمل ايه؟ لان طبعا في رواية في صحيح مسلم، في رواية في صحيح مسلم انه هيقول لك قبل ما تغسله فليرق. فليرق يعني ايه؟ يعني ايه؟ ذلق. ذلق. فلما يجي الكلب يلغ في ترعة ولا بئر ولا بحر ولا ده، تنضحه كله وتجيب ميه غيرها ولا ايه؟ وعشان كده شوف الدقة في الحديث، ما قالش اذا ولغ الكلب وسجد في اناء ايه؟ احدكم. فالحكم كما قلت بيتعلق بالاناء الصغير والماء الايه؟ والماء القليل. اما لما تجد كلبا يشرب من بئر او من نهر او من بحر، فحكم الماء ده ايه؟ انه ايه؟ انه طاهر، خلاص طاهر خلاص. لكن مش هننضحه ونقول بقى مش عارف ايه ونعمل لنا شغلات، لا. يبقى اذا ولغ الكلب ايه في ناحيه، يبقى اول حكم زي ما بقول لك صحيح مسلم ان انت هتعمل ايه؟ فليه؟ فليريقه، تدلو اللي فيه ايا كان اللي فيه بقى، تد اللي فيه. وليغسله ايه؟ يغسله كم مره؟ سبع مرات. وليغسله سبعا، سبعة دي طبعا بالماء. في رواية اخرى قالت مش سبعة كده وبس، قالت احداهن بالايه؟ بالتراب. في رواية اولاهن بالتراب. في رواية اخرهن بالتراب. طيب أولهن ولا آخرهن؟ خد بالك، أولهن ولا آخرهن؟ بعض العلماء رجح رواية أولهن بالتراب، لأن رواة هذه الرواية أحفظ وأكثر، وعشان كده بيعتبر رواية آخرهن دي مرجوحة وليست براجحة، أو هي في حق من نسي، يعني قاعد يغسل بالمية ونسي يعمل المرة الأولى إيه بالتراب، يبقى يعمل في الآخر بالإيه بالتراب. وطبعا هيحتاج في هذه المرة، ودي كان من عوامل ترجيح رواية أولهن، اللي مادام هم سبعة أولهن بالتراب، لو كان سبعة آخرهن بالتراب يبقى ما كانش ينفع، لأن بعد ما بتغسل بالتراب محتاج تعمل إيه؟ تغسل بالمية، يبقى كان لازم يكون ثمانية. فده كان من عوامل ترجيح أولهن بالإيه؟ بالتراب. لكن كما قلت حملها البعض في حق اللي هي آخرهن، في حق من إيه؟ من نسي، اللي ينسى ما ي... لازم يكون في مرة بالتراب. طبعا بعض العلماء زمان، علم طبعا كان ما تقدم لا ميكروسكوب ولا علم جراثيم ولا الكلام اللي احنا بنشوفه ده خالص، علم كان تقدم، مما جعل بعض العلماء ان يقول ان النجاسة تكفي فيها مرة واحدة في رفعها يعني، ولا يشترط العدد، ولا يشترط العدد. ودول جماعة الاحناف ما بيشترطوش عدد، يقول لك اي عدد ان شاء الله ثلاث مرات، وفي رواية موقوفة على ابو هريرة بتقول ثلاث مرات خلاص. ليه؟ قالوا لان هي الطهارة بيكفي فيها ايه مرة واحدة. وبرضو استخدام التراب ده امر غير مفهوم، شوف زمان ما كانواش واخدين بالهم ازاي، امر غير مفهوم. ولذلك قال ان تكثير عدد المرات واستخدام التراب فعله تعبدي. تعبدي يعني ايه؟ يعني احنا بنعمله بس عشان النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، عشان النبي قال لنا ايه فعله تعبدي. واما الحكمة منه، ده بعض الناس قالوا كذا مرة والله، واما الحكمة منه غير معلومة، غير معلومة. طبعا سبحان ربي العظيم، احنا الان بنقول لهم لا، فيما مضى تكلمتم بمدى علمكم، اما العلم الان كما قلت لكم سابقا اثبت ان ولغ الكلب به جراثيم لا يمكن القضاء عليها الا بمادة واحدة، وهي مادة التراب، وهي مادة ليه؟ لكن شوف بتاع زمان ما كانش وصل للحتة دي، ولذلك ربنا قال ايه سنريهم سيف لسه والله سنريهم اياتنا في الافاق وفي ايه انفسهم ايه والله حتى يتبين لهم انه ليه انه الحق ايه والله ايه والله فسنريهم دي سبحان الله. فكان ده من الاحاديث اللي زي ما قلت لكم حملت واحدا من الذين تخصصوا في دراسة الجراثيم انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال يعني الراجل البدوي العربي ده الام ده اللي ما كانش لا ميكروسكوب ولا فهم الحكاية دي ازاي، جابها ازاي، عرفها ازاي، سبحان ربي العظيم. قال فلا بد وان يكون قد علمه عليم خبير، اذا هو رسول من عند الله. نعم، ما فيها نقاش ما فيها كلام. العلماء ايضا سألوا سؤال، قالوا اني طيب ولغ الكلب، واذا ولغ الكلب بعض العلماء زي المالكية قال يستثنى من هذا كلب الماشية والحراسة والزرع زي ما احنا قلنا والصيد. طبعا هذا كلام فارغ، لان التخصيص بغير ايه بغير مخصص، هذا الحكم يتعلق بولغ كل كلب، ومن اقتنى كلبا لابد وان اعرف هذا الحكم لابد. فزي بقول انك تغسله سبع مرات احداهن بالايه بالتراب. هؤلاء اخذوا يسألون طيب هل باقي اعضاء الكلب كولغ الكلب نجسة؟ لان هو الظاهر من الرواية ان ولغ الكلب ايه ما فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب يبقى ايه. طبعا البعض قال ده مش نجس، ده هو بس مش عارف ايه وايه وقعد الفلسفه. لا لا لا، الرواية في صحيح مسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعة. فلما يجي النبي يقول طهور اناء احدكم يبقى الاناء حصل له ايه تنزل. بعضهم طبعا برضه حب كده يخرج من المسألة دي، قال لا، ما كلمة طهور دي مش شرط يعني تكون على النجاسة، تطهرهم. إذا الماء نجس، فكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، يبقى الفم نجس. لا لا لا لا لا لا لا لا، مش نجاس، مش نجاس. لا لا اخواننا، إذا الماء نجس، فكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، يبقى الفم نجس. لا لا لا لا لا لا لا لا، مش نجاس، مش نجاس. لا لا اخواننا، في قاعدة في علم الأصول بتقول إن اللفظ الذي له حقيقة شرعية ولغوية حينما يأتي يحمل على حقيقته الشرعية واللغوية، ولا يجوز صرفه وتأويله إلا إذا كانت هناك قرينة تدعو للصرف والتأويل. فكلمة طهور لما تأتي أولا تعرف منها الطهور يعني الطهارة، لأن هذه حقيقتها اللغوية والشرعية، ليست هناك قرينة تصرفها إلى غير هذا علشان يقولوا هذا الكلام. أما الآية اللي استدلوا بها والحديث اللي استدلوا به، هناك قرائن صرفت الحقيقة اللغوية والشرعية إلى أن تؤول وإلى أن نقول فيها أمرا آخر إن شاء الله تعالى. فسألوا إن الولغ نجس، طب باقي أعضاء الكلب بقى، شعر رجليه ودنه، ها اعضاء الكلب دي. وفي ناس كده بمجرد ما الكلب يحك بقى في الجلابيه ولا يحك جنبك بقت مشكله، عايز تخلع ثوبك وتولع فيه. والتاني بعض المخابيل الصوفيه يقول لك اذا عدى عليك خيال الكلب تغتسل 7 مرات. وسالت واحد قلت له ما فيهاش قلاهن بالتراب برضه؟ حاجه غريب، خيال الكلب. وده طبعا على مخها بسم الله ما شاء الله يعني عفن تخلف. فهل يا ترى جسد الكلب بيأخذ نفس الحكم ام لا ام لا؟ بعضهم قال يا اخي ده يأخذ نفس الحكم، نفس الحكم واشد كمان. ليه؟ قالوا لاني الفم هو اشرف الاعضاء، فاذا كان فم الكلب نجس وهو اشرف الاعضاء يبقى باقي الاعضاء ايه؟ يبقى شد نجاسة. طبعا ده كلام فاضي، لان الحديث لما خص ليه الولغ، ما قالش بقى لو جه جنبك ولا لو مسكته ولا لو حكيت فيه، ما قالش الكلام ده والله. ولو كان باقي الجسد نجس لنص على هذا، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم ثبت لنا بالعلم حتى الحديث لماذا كان ولغ ليه ولغ الكلب. ليه؟ لان لنجاسة نفس الايه، نفس اللعاب اللي هو لعاب الكلب، نفس ما في اللعاب والنجس، وهذا لا يتعلق بسائر الجسد ولا بسائر البدن. فاللي يقول لي مش عارف اصل كلب خبط فيا كده، اصلي ولا ما اصليش، الجلابيه بقت اتنجست ولا ما اتنجستش، يا عم ولا حاجه الله يديك. يقول لك ازاي ده كلب يا ابني؟ افهم الحديث لما جاء اتكلم عن ولغ، والله ما اتكلمش عن لا جسد ولا شعر ولا شيء من هذا القبيل خالص. ولا لا اله الا الله، اهو الشيخ بيقول لي ولا المتوضي، ما انا بتكلم عن مين؟ هو غير المتوضي هيهتم ولا هيسال؟ انا بتكلم عن المتوضي، هو بتكلم عن مين؟ فسبحان الله، يعني هذه مساله نريد ان شاء الله تعالى الا يعني نطيل فيها الجدل، لان الحديث خاص الولغ والعلم اثبت كما قلت لماذا الولغ؟ لان الولغ هو اللي بيتعلق به الجراثيم والنجاسه اللي خشي عليك منها الشرع وجعلك تحاربها في وقت قد تكون ما تعرف فيه الحكمة، أما الآن فقد ظهرت الحكمة وبانت إن شاء الله تعالى. يبقى بعد هذا إن موضوع الصيد بالكلاب، طبعا الإسلام أباح لك أن تدرب الكلب وأن تعلمه، والكلب إذا أرسلته وسميت عليه الله، سميت عليه الله، كلب المعلم اطلقته في اثر الصيد وقلت بسم الله سائر، ما احضره لك حلال حتى وان جرحه فجعله يفارق الحياة، فجعله يفارق الحياة، خلاص خلاص تاكله وهو مذكى ان شاء الله تعالى. ولكن لو شاركه كلب اخر، كلب اخر اشترك معاه وفارق الحياة، ما اتكلش. والنبي سئل في هذا، ارسل كلبي فاجد معه اخر أأكل؟ قال انما سميت على كلبك ولم تسمع على الآخر. في رواية لا تدري أيهما كان أسبق، من اللي قضى عليها بالثاني ما تعرفش، يبقى الأخذ بالأحوط، يبقى هو إيه، يبقى هو ميت إن شاء الله تعالى. كذلك سألوا سؤال أنك لو أرسلت كلبك المعلم، إن الكلب المعلم ده بتعلمه أولا إزاي يجري وإزاي يختبئ للصيد، ده من التعليم. ثانيا إنه لما يمسك الصيد ما يموتوش، لما يمسك الصيد ما يكونش منه، انت بتعلمه الحاجات دي ما يكونش منه، يبقى عارف ان هو هيعمل ايه، هيجيبهولك هيجيبهولك ما يكونش منه. ولذلك العلماء برضو اصالوا نقطة، اذا اكل الكلب مما اصطاد، لو الكلب اكل مما اصطاد اصبح غير معلم. ولذلك عند بعض العلماء بيقولوا يحبس ويعاد تعليمه، تقعد بقى تأدبه. والبعض الاخر بيقول لا، فقد اصبح كالسبع ولا يجوز استخدامه بعد هذا، خلاص هو كده ايه، فاسد فاسد والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا او هذه احكام سريعة ذكرناها في موضوع الكلب، وكما جاء ذكر الكلب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا للكلب يعني حديث طويل مع علماء او كثير من علماء السلف، ليهم كلام كثير جدا مع الكلب وقصص كثير جدا مع الكلب ومواقف مع الكلب. العرب العرب احيانا كانت بتسمي كلب، تسمي فلان كلب اي والله، وتسمي فلان كلاب، وجد من جدون النبي الاكبر ها بني ايه كلاب، والله جدون الله اكبر عارف يعني. فالعرب كانت تسمي، لان كلب جمعه كلاب ومؤنثه ايه كلبة وكلبات الجمع برضه، فكانوا يسموا كلب ويسموا كلاب. واحد جه في مرة سأل احد شعراء العرب بيقول له الشيء الغريب العجيب، انكم اذا سميتم ابناءكم سميتم كلب ذئب، فسميتم باقبح الاسماء، واما اذا سميتم عبيدكم العبد سميتموهم مرزوق عطاء، فسميتموهم باحسن الاسماء. ملحوظة غريبة دي، الراجل لاحظها كده، فمسك واحد من العرب بيقول له يعني اللي انا ملاحظه على غريبة عندكم كده، بقى اولادكم تختارونهم اقبح الاسماء، وعبيدكم تختارونهم احسن الاسماء، طب ليه؟ تظن انت ليه؟ ها؟ ها؟ تظن ليه؟ اما واحد انده لابنه اقول له خد يا كلب، لا لا لا يا راجل الله يديك، لا شوف رد الراجل بيقول له ايه، بيقول له طب نعم اسأل ايه، لا لا لا خلاص بقى بيقول له ايه بقى، شوف الرد بيقول له نعم وقد صدقت. احنا بنعمل كده بالضبط، لأن إذا سمينا أبناءنا سميناهم لأعدائنا، أما إذا سمينا عبيدنا فإنا نسميهم لأنفسنا. يعني أنا بسمي العبد بيبقى إيه ليا، فيبقى في نوع من التفاؤل، لكن بسمي عيالي لمين؟ لأعدائي، عشان كان زمان صاطو ومش عارف إيه، فيبقى طالع عارف إن في كتيبة طالعة فيها كلب وفيها ذئب وفيها مش عارف إيه وفيها إيه، حاجة مفزعة كده. فبيقول له إذا سمينا أبناءنا سميناهم لإيه؟ لأعدائنا، وإذا سمينا عبيدنا سميناهم لإيه؟ لأنفسنا. كلب طبعا في خصلة طيبة جدا يا ليتها تتوفر في الإنسان، اللي هي الوفاء الوفاء. ولذلك في رجل علامة عامل كتاب اسمه غريب جدا ما عرفش مر عليكم قرأتموه سمعتموه ام لا، كتاب طيب جدا تقرأ فيه معلومات خطيرة جدا. هذا الرجل اسمه محمد المرزبان، ده عالم عامل كتاب نسميه كده، والله كتاب اسمه كده، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، اللي هم مين بقى؟ البشر. اه والله شوف اسم الكتاب، اقول تاني مش عايز ما قالش على كل من لبس اه والله الثياب دي تبقى كارثه. ده الراجل دقيق، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني في بشر فعلا كتير الكلب افضل منهم والله وانفع منهم. ايه والله، لان الكلب لو شاف واحد بيعتدي على صاحبه يموت فداء له. المسلم النهاردة شاف المسلم بينتهك عرضه وبيمزق وبيعتدي عليه وعمال يستنكر ويشجب منش اي حاجة خلاص، فدي حق والله. فضل الكلاب على كثير ممن لبس ليه ثياب. مستشف العنوان ده هو مفتتح هذا الكتاب برواية رواها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مقتولا، لا رجل مقتول، فقال ما شأن هذا الرجل اللي قتله اللي عمل فيه كده؟ فبيقول له ايه؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سطى على غنم بني زهرة، حرام، سطى على غنم بني زهرة فعدى عليه كلب الغنم فقتله. مش احنا لسه بنقول الكلب يصلح ان ايه؟ حرام، كلب اللي حارس دخل يسرق قتل فقتله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتل نفسه وضيع دينه وعصى ربه. شوف عمل ايه بقى، شوف المصائب اللي هو عملها. يبقى قتل نفسه وضيع دينه وعصى ربه وخان اخاه وكان الكلب خيرا منه. لا اله الا الله. هو خد بقى من هنا عنوان الايه، عنوان الايه الكتاب اللي هو فضل الكلاب على كثير ممن لبس الايه الثياب. فشوف بقى وكان الكلب، لحكم النبي بقى وكان الكلب ايه خيرا منه، نعم انه ده خاين والكلب ايه وفي وحارس، ده بيخون وهو بشر اخاه المسلم، وده الانسان اللي اطعمه خلاه يحرس له كان وفيا وحريصا على ما استحفظه عليه، يبقى خير منه ولا مش خير منه بقى؟ فهو خير منه، فاخذ هذا الاسم. لما نعود الى كثير من الوقائع اللي حدثت عند السلف، وزي ما قلت لك يعني فضيلة الوفاء في الكلب وخلق الوفاء، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا والله في الحيوانات، يجيب لك حيوان عنده حلم، حيوان عنده تحمل، حيوان عنده وفاء، مش كده؟ يوريك التوليفة دي عشان يقول لك إذا كانت الأخلاق دي في الحيوان فهي صعب عليك كإنسان، يعني ما حصلتش حيوان في بعض الأحيان، ما حصلتش. ولذلك هو ربنا قال كده كالأنعام، لا ده في ناس بل هم ايه، بل هم اضل، ففي ناس العياذ بالله اقل من حيوان. فزي ما قلت الكلب على قد ما فيه شرافة، ولذلك هم لا بيعتبروا الكلب بهيمة ولا بيعتبروه سبع، السبع اللي هو مفترس على الاطلاق، والبهيمة هي الحيوان الاليف الذي لا يأكل مثله، يعني ما يكونش حيوان تاني. لا تقدر تعتبر الكلب سبع ولا تقدر تعتبره ايه بهيمة، ولا تقدرش تعتبره بهيمة لانه بياكل لحوم بعض الحيوانات، مش كده ولا ايه؟ ياكلها، فلا تقدرش تعتبره بهيمة، ولا تقدر تعتبره سبع لانه هو مش مفترس على الاطلاق، بل بالعكس هو ايه اليف، تقعد كده تستألفه وما الى ذلك. وعشان كده في ناس بيقولوا كده هو يعني مزيج ما بين البهيمة والايه والسبع، وإن كان يغلب عليه أنه ممكن يدخلوا فيه البهائم. الحديث اللي احنا قلناه فيما مضى لو تفتكروا الحديث المرأة اللي سقط الكلب وكانت امرأة بغي وغفر الله لها, فاكرين هذا الكلام؟ وقلت لكم يعني ان الصحابة لما سمعوا من ربنا غفر الله قالوا يعني ألالها في البهائم ايه هاجرة وهي كانت ساقية ايه كلب, فقالوا ألالها في البهائم هاجرة, فاعتبروا الكلب ايه بهيمة. قال في كل ذات كبد رطب ايه اجر اجر, فبيغلب عليها انه من البهائم اللي غلبت الالفة فيه انه غالبا بيبقى ايه اليف ويستألفه ان شاء الله تعالى. فزي ما قلت في كثير من الناس كان يأخذ الكلاب للحراسة. ففي رجل من السابقين كان اسمه الحارث ابن صعصعة, الحارث ابن صعصعة, الحارث ابن صعصعة هذا كان له بعض الرفقاء أصدقاء وكان بيحبهم جدا. وعلى فكرة الإسلام طلب مننا ان انت تتيقظ للصديق قبل العدو, لان العدو انت دايما منه على حذر وهو دايما منك على وجل, لكن الضربات القاسمة بتأتي غالبا من مين؟ لان انت تترخص له وتنبسط معاه وتطلعه على اسرارك وتتيسر له وتسهل له كده في بعض حقوقك وبتبقى المصيبة من هنا. ولذلك في رواية بعض السلف كانت دعوته اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم, يعني كان يقول انا اعدائي اصعدهم يا رب اهم حاجة بس قيني شر ليه الاصدقاء ما بتبقى مصيبة اللي يقعد يأكل معاك في طبق واحد وصاحبك وحبيبك وفجأة يروح دي بتبقى كارثة, دي مسألة لا تتوقع, وبتبقى مديله اسرارك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وطلعه بقى على مشاكلك وحرمات بيتك وكذا. طبعا احنا عندنا النهاردة الصداقة وصلت بقى لحد التسيب كمان, ان تفضل البيت بيتك سهل جدا تيجي من بره تلاقيه قاعد بيضحك مع الست في البيت وبيتأنسوا كده على بال ما هو يجي اللي اسمه ايه ده ابو اتنين كبار يجي ويجي انت هنا من امتى, يقول له يا راجل ده انا بقالي ساعتين مستنيك عادي مش انبسط؟ لا طبعا انبسط, مبسطش ازاي كان الست يعني بسطته. فشوف بقى الحارث ابن صعصعة ده مع كونه كان يقظا لبيته كل حاجة, لكن شوف الضربات بتاعتي منين؟ من الأصدقاء. بيقولوا كان لي إذا قلت لك صحب أصدقاء من أحب الناس إلى نفسه, كان معتاد إن يخرج ينزه معاهم كده مش نتفسح نتمشى نتكلم ما إلى ذلك. فخرج في يوم وقد تخلف منهم واحد, واحد من الأصدقاء دول هو اللي تخلف رجع مش موجود. ليه بقى؟ ذهب الى بيت الحارث دخل على زوجته اكل او اكل عشان يبقوا هما الاثنين وشرب ثم قام واضطجع معه. الحارث كان له كلب متخذه للحراسه, دخل الكلب هجم عليهما فقتلهما, والله هو ده اللي بيستحقوه, فقتلهما. الحارث بره, فلما رجع جه بقى من بره وجد المنظر امامه ففهم ما حدث, لان المنظر بيقول ايه اللي حصل ان هم ميتين في وضع والعياذ بالله, المنظر بيقول ايه اللي حصل, ففهم ما كان وما حدث لهما. فقال شعر كده هسمعه لك, اسمع بقى ده بيقولوا في الكلب, في الكلب اسمع بقى عشان اوريك الفرق بين الكلب وبني ادم. اسمع بيقول وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونه, فيا عجب للخل يهتك حرمتي ويا عجب للكلب كيف يصونه. شوف الكلام, شوف المقارنة, لا اله الا الله لا اله الا الله. تاني شوف الرايب بيقول ايه, وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونه, فيا عجب للخل يهتك حرمتي ويا عجب للكلب كيف يصونه. والراجل ده ذاكر في الكتاب اللي هو محمد المرزبان ده أمثلة وأقاويل بقى حاجات غريبة الشكل في كتابه اللي هو فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذاكر كلام خطير جدا. إلى هنا سنقف حتى أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلي، ومن أراد أن يستكمل ونتكلم بقى عن خصائص الكلب وأخلاقيات الكلب وفضل الكلب فيوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. إننا بعد أذى العشاء هصلي وانصرف مستعد إن شاء الله تعالى. نعم صحيح. ويتزوج بالثانية له هذا، بس ما ذنب الأولى التي ستطلق؟ يعني ما ذنبها؟ وإحنا قلنا الحرام لا يحرم حلالا، فذنب الله تطلق بيه؟ سبحان ربي العظيم. يعني هي نحملها، يعني هذه المشكلة لماذا؟ ما ذنبها؟ سبحان الله. والله إن كانت هذه رغبتها زي ما قلت المرة اللي فاتت، هي اللي رغبة أن تطلق فتطلق، وإن شاء الله إصلاحا لما أفسد هتزوج بأختها بعد انقضاء العدة، لأن دي الحالة حالة من الحالات اللي الرجل يعني بيعتاد فيها كالمرأة، لأن لو ثبت أن اللي طلقها زوجته حامل يبقى كأنه جمع بين المرأة وبين أختها. انت ذكرتني بموضوع مهم جدا في موضوع الكلاب في الاحكام، احنا نسيناه الله يفتح عليك، ان بيقول لي في حديث صحيح فعلا بيقول يعني اذا قام احدكم يصلي فانه يسطره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وعارفين الجمل؟ عارفين الجمل؟ الجمل ده بيحطوا عليه حاجة عشان يعوضوا عليها، الحاجة اللي بتحط دي اسمها ايه؟ رحل. بيكون فيه خشبة في مقدمة هذا الشيء وخشبة في ايه؟ في مؤخرته. الخشبة اللي قدام دي بيسموها مقدمة الايه؟ الرحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. يعني بيقول لك لو كنت تصلي كن حريصا على ان تتخذ لنفسك سترة. السترة دي بيشترط لها ارتفاع، اقل ارتفاع للسترة ان يكون مثل مؤخرة الرحل اللي هي حوالي تقريبا ما بين 25 او 30 سنتي. فلذلك من الخطأ ان واحد يجي يروح رميلي بتاع زي دي قدامه وعملها لي سترة، اخر يجي يحط المسبحة، اخر يحط منديل، واحد تاني حاطط الحذاء بتاعه الشبشب. خطيرة جدا، ودي ايضا منافية للشارع، لان القصد برضو من الخطأ ان كثير من المساجد يقول لك ايه ضع حذاءك امامك، يعني حتى اللي بيكتبوا التوجيهات جهلة امامه. يا راجل ده من يعلو شرعا ودينا ان يكون الحذاء في قبلتك، وانما ضعه عن شمالك او خلفك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قدامك دي مسألة في منتهى الخطورة غير مقبولة إن شاء الله تعالى. ففي بعض الناس لا، في زي ما قلت أنا كده، في بعض الناس إن شاء الله تعالى يروح جايب الشيء البسيط المنديل المسبحة مش عارف إيه، ما تصح سترة، ما تصح سترة، وإنما كما قلت السترة بيشترط فيها على الراجح إيه؟ ارتفاع، أن تكون وده أقل ما فيها كما قال بعض العلماء مثل مؤخرة الإيه؟ الرحل. باقي الحديث انا مش هتكلم عن سترة دلوقتي، انا بقول حاجات سريعة عايز موضوع على باقي الحديث. فانه يقطع صلاة احدكم. ايه بقى سيدي؟ المرأة والحمار والكلب الاسود. فقالوا اعتبروا ان الكلب الاسود لو مر بين يديك وانت تصلي فانه من قواطع الايه؟ قواطع الصلاة. هنا بقى السؤال، ما معنى من قواطع الصلاة؟ يعني فكرونا بالحكم ده. لو عدى من قدامك انت بتصلي، بتصلي في غيط، بتصلي في جنينه، بتصلي في شارع، وراح معدي من قدامك كلب انت بتصلي، حكم صلاتك دي ايه؟ ها والله لو هو غير اسود خلاص مفيش مشكله، لكن اسود وبهيم زي ما احنا قلنا يبقى صلاة قطع صلاتك. يعني ايه قطع صلاتك؟ الخميس اللي جاي فكرني وانا اقول لك. الخميس اللي جاي فكرني وانا اقول لك ان شاء الله. تنسى يا شيخ عمرو، من عايزك تنسى، من عايزك تنسى. فلما بيدوك حاجه في المدرسه ويقول لك واجب ويقول لك تعالى الاسبوع اللي جاي بتكون نسيت؟ تكون نسيت؟ ها؟ اشمعنى هنا عايز تنسى يا شيخ عمرو؟ ولازم تحفظ. طبعا اول سؤال جالي وانا داخل، طبعا الاخ بيقول لي سؤال مهم جدا في العقيده، هل لبشر ان يقول انه راى ربه في المنام؟ واذا كان الجواب بالاثبات فكيف يكون ذلك؟ لانه ينبغي ان يكون قد راه على هيئه، وان كان على غير ذلك ففسر لي ما قاله بعض العلماء ان احمد بن حنبل قد راى ربه في المنام. طبعا الروايه اللي فيها ان احمد بن حنبل راى ربه في المنام الله اعلم بصحتها، وانا شخصيا لا اصدقها، انا شخصيا لا اصدقها والله اعلم بمدى صحتها. ولكن حتى ولو ثبتت، حتى ولو ثبتت فكان للعلماء فيها توجيه. طبعا في روايات صحيحه وفي ايات في القران، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمنفي أو الغير مقبول الرؤية في الدنيا، ولكن الشيء المجمع عليه أننا سنرى ربنا في الايه؟ في الآخرة. والنبي سئل في هذا في حديث صحيح، هل سنرى ربنا؟ قال كما ترون القمر ليلة البدر. بالضبط كده هتشوف زي ما بتشوف القمر ليلة البدر. ولكن تقول ازاي؟ طب والرؤيه زمان بعض المغفلين بقى محتاجه لمكان والزمان والمش كلام اللي قالوه ده وحيز. يا ابني في الاخره الوضع يختلف خالص. ما قراتش قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ هتاخد قوه ابصار غير القوه بتاعت دلوقتي، حاجات بلا كيف وبلا زمان وبلا مكان، حاجات عشان تبقى عارف ما تحكمش بأوضاعك الحالية الآن. ومن الخطأ كما قال علماء السلف أن تقيس غائبا على شاهد. يعني اللي انت الواقع بتاعك حاجة واللي هيبقى في الآخر ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. فحتى اللي قالوا إن الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه في المنام، قالوا إن فيه إن هو قال انعكس بصري على بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. فقالوا في المنام هو رأى رؤية خاصة، مش الرؤية بتاعتي وبتاعتك اللي حدها زمان وحدها مكان. ولكن كما قلت يعني حتى لو ثبت هذا ما هياش مشكلة، ولكن أنا كما قلت الله أعلم بحقيقة هذه الرواية إن شاء الله تعالى. أما إحنا نرى ربنا في المنام دي مسألة يعني أنا لا أجوزه على الإطلاق، وإلا أي مخبول وأي معتوه يجي يقول لنا رأيت الله في المنام، هذا أمر لا يجوز إن شاء الله. وخاصة بقى بتوع الصوفية بقى، ده بص ليه مش يقول لك يا ريت، بيقول لك أنا رأيت ربي، يقول لك هو كده إيه؟ إيه اللي جرى يا ابني الكهرباء عليت؟ يقول لك لا سبحوني جل شاني ربنا حل فيه. عقيدة الحلول دي موجودة عندهم، الله عقيدة الحلول موجودة معروفة عندهم إن ربنا حل فيه خلاص. اللي هي نفس العقيدة اللي ماشي بيها النصارى اللاهوت والناسوت والجسد والروح والكلام اللي تسمعوه ده مش عارفينه يعني. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.